إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. وفي الحجاز سمع الليث عن نافع مولى عبد الله بن عمر، فاحتال حتى لقيه، ولازمه الليث لا يبرحه طيلة إقامته بالحجاز، يحفظ عنه الأحاديث وفتاوى الصحابة ويحاوره في الفقه، وكان قد التقاه في دكان علاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتأذن لي بالجلوس يا شيخنا؟ اجلس يا فتى. شكرا لك يا شيخنا نافع. أتريد أن تشتري شيئا؟ كلا، أريد شيخنا نافع. من أنت؟ اسمي الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. من أين يا فتى؟ من أهل مصر. ممن؟ من قيس. ابن كم؟ ابن 20. أما لحيتك فلحية ابن 40. ماذا تطلب يا ابن سعد؟ جئت إليك حتى أسمع منك يا شيخنا. اسمع يا بني، إن الله حرم المشركات على المسلمين. أريد عدسا وبصلا وثوما. اصبر يا رجل حتى نسمع الشيخ. قم يا رجل واقضي له حاجته واستمع وأنت تبيع. أمرك يا شيخنا، هات نقودك يا رجل وتناول العدس وما طلبت. ها هي الحبوب التي طلبتها يا رجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا بنيتي. تقبل الله يا أماه. ما أخبارك اليوم؟ الحمد لله بخير حال والحمد لله. أما زلت حزينة لغياب زوجك حتى وقد قاربت على الوضع وزوجك ما زال غائبا؟ يا أماه، ألم تقولي لي إن الليث قد شغف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجمعها؟ نعم يا زوجة ابني وأم حفيدي القادم. إذن فمن الطبيعي أن يتأخر رجل قد شغف بجمع الحديث ولا يعود بمجرد انتهاء موسم الحج. من الطبيعي أن يظل هناك بعض الوقت ليسمع ويدون من علماء مكة والمدينة وغيرهم ممن يفدون للحج. إنه ملتقى لن يضيعه الليث، أليس كذلك يا أم الليث؟ بلى يا أم ولد الليث. ارحمنا والطف بنا يا الله. ترى هل مات أحد ذو شأن أو حدث حدث جلل حتى تنكسف الشمس؟ انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. بعد أن انتهى موسم الحج ذهب الليث بن سعد إلى المدينة، حيث كان الفقهاء من كل الأمصار يجتمعون في الحرم النبوي فيتبادلون الرأي. وهناك بحث الليث عن شهاب الزهري ليجلس إليه والتقى به وتلقى منه وناظره، وطرح الليث عليه ما انتهى إليه من نظر، ووجد الليث في الزهري من عمق الفكر وسعة العلم ودقة الفهم ما لم يجد في أحد قط، فأكبره إكبارا شديدا حتى لا يمسك له بالركاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت يا ليث؟ لقد بحثت عنك في كل مكان بعد صلاة الظهر. كنت أجمع بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، لقد رأيتك تمسك بركاب شيخ. وأين كنت يا عبد الله؟ كنت ذاهبا لشراء بعض التمر فلمحتكما مصادفة. ومن هذا الشيخ؟ أنا لا أتذكر ما تقول. كان رجلا قصيرا قليل اللحية، له شعيرات طوال خفيف العارضين. ومتى كان ذلك يا عبد الله؟ يا ابن لهيعة، كنت مارا بالمصادفة وذاهبا لشراء بعض التمر والوقت بعد صلاة العشاء ورأيت من الشيخ كل هذا الوصف. قل لي، لماذا لم تأتي وتتعرف على الشيخ وتعرف سبب صحبتي له؟ أصدقك القول، لقد استحيت أن تعرف أنني رأيتك وأنت تمسك بركاب الشيخ. ولما يا عبد الله؟ يا ليث، لا أحد من أصحابك أو من يعرفك يصدق أن الليث بن سعد يمسك لأحد بالركاب. أنا لا أصدق أنك تمسك بركاب هذا الشيخ. يا عبد الله، لو علمت من هذا الشيخ لما استكثرت أن أمسك بركابه. ومن الشيخ؟ إنه ابن شهاب الزهري. إذن أنت كنت تمسك بركاب الزهري؟ نعم، للعلم، فأما لغير ذلك فلا، والله ما فعلته بأحد قط. أجمع من الزهري، يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك. من الغد إن شاء الله نجلس إليه. وليس أمامك سوى الغد، لأننا سنسافر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد غد فجرا إن شاء الله. هذا كتاب تنزيل القرآن، وما شاء الله تعالى أن يعلم الناس ما أنزل بمكة وما أنزل منه بالمدينة. فأول ما أنزل الله بمكة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم سورة نون، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر، ثم سورة تبت يدا أبي لهب وتب. وكان آخر ما نزل سورة التوبة، وهي آخر ما نزل من القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كلا يا بني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا بني، أين نحن؟ نحن جالسون على سارية عند باب الصفا. يا صبي، قرأت القرآن؟ نعم. تعلمت الفرائض؟ نعم. كتبت الحديث أنت وصاحبك؟ نعم يا شيخنا. من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. يا شيخنا، أنا أتحب الزبيب؟ نعم، وأحب العسل ولا أكل التفاح. لو كتب الله لنا اللقاء في العام القادم لأحضرت لك عسلا من ضيعتنا، فإن عسل قرقشندة بمصر لا مثيل له. اعتبر الإمام الزهري من أبرز المؤرخين المسلمين لفترتي ما قبل وبعد البعثة النبوية، خاصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وغزواته التي توسع فيها وعني بها، وأقر الباحثون له بالفضل والتقدم في هذا الشأن، حيث وضع هيكل المغازي واتبع التسلسل الزمني وتثبيت أحداثها على أسس منهجية لم يسبق إليها. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محبوب.